نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خان عبد الرحمن. نعم. حياك الله. أهلا. إذا سمحت لي سؤال. تفضل. فتاة حامل في الشهر الثالث. كيف؟ فتاة حامل في الشهر الثالث. أيوة. مرضت فذهبت إلى الطبيب فقال لها لابد من صور الأشعة. فعندما عملت صور الأشعة ظن أن يعلم الطبيب بأنها حامل. وبعد أن علم الأطباء بأنها حامل قالوا لها لابد أن يكون الطبيب مشوه أو يصاب بمرض السرطان، وهذا مثبت علميا بسبب الصور الأشعاعية. فذهبت إلى الإجراء عملية إجهاض عند أطباء رفضوا وقالوا لها لا نستطيع لأن الجنين حي. ذهبت إلى امرأة تمرسة وقامت لها بإجراء عملية الإجهاض، فما حكم ذلك؟ قديش عمر الجنين؟ 3 شهور. ثلاثة؟ نعم وكان حي. ثلاثة وحي لا يسمعان. نعم؟ ثلاثة وحي لا يسمعان. أدري هذا قول الأطباء. الحياة إنما تنفخ شرعا بعد الشهر الرابع. كان هذا قول الأطباء، ما أدري يعني كيف كان. على كل حال الأطباء يعرفوا شيئا غير الذي يتحدث عنه الشرع. أنت بتعرف مثلا الحوين الذي هو سبب عقد الجنين بسبب التلاقي مع بويضة المرأة، هذا الحوين هو فيه حياة، فهناك حياة تنشأ بسبب التلاقي، لكن الحياة التي هي نفخ الروح هي التي تحدث عنها الشارع، وكلام الأطباء لا يدندنون حول هذا. المهم الإجهاض شرعا فيما يتعلق بحياة الجنين أو ما قبل حياة الجنين حد الشرعي 4 أشهر، فإذا نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر يكون الإجهاض محرما. يعتبر قتل النفس؟ نعم، ولكن ليس كقتل النفس الذي دخل في قيد الحياة الدنيوية. أما الإجهاض قبل ذلك فليس له هذا الاعتبار، وإن كنا نحن نمنع من أي إجهاض سواء كان قبل النفخ الروح شرعا أو بعدها إلا لأمر ضروري. والتشوه الذي يدعيه الأطباء بواسطة الآلات والأشعة الكاشفة هذا تارة يصيب وتارة يخطئ، ونحن بلغتنا أخبار أن بعض النساء قيل لهن بالإجهاض لأنه الجنين مشوه، ثم لما أبدأ